هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، هذه الحلقة مليئة بالمناسبات السعيدة، ففيها نحتفل بيوم ميلاد الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر حسين السيد وأيضا كارم محمود، ونحتفل بيوم المرأة المصرية والذي وافق 16/3. ولنبدأ هذه الحلقة بتحية من أسرة البرنامج وأيضا من بعض الأصدقاء، منهم الأستاذ محمد جيوشي والأستاذ صادق صادق يوسف والصديق عبد السيد إلى الجيش المصري، وأيضا الأستاذ ماهر حمزة من دمنهور بيقول أنا عايز أسمع أغنية شادية رايحة فين يا عروسة، بيهديها إلى كل الأصدقاء بالجروب وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذ ماهر عبد الله زكي، وبيقول في إهدائه كنت بسمع هذه الأغنية أثناء مشاركتي في ملحمة أكتوبر 73. فتحية لك يا أستاذ ماهر، وتحية أيضا إلى ضباط الجيش المصري، إلى الجيش المصري العظيم. رايحة فين يا عروسة؟ رايحة فين يا عروسة يا مطرب أخضر؟ راح أجيب الورد وأجيب سكر. تعملي إيه يا عروسة بالسكر؟ أعمل شربات شهد مكرر. رايحة فين يا عروسة يا مطرب أخضر؟ راح أجيب الورد وأجيب سكر. تعملي إيه يا عروسة بالسكر؟ أعمل شربات شهد مكرر وأصبه في دوارق فضة وبيدي أفرقه على الحيطة وأصبه في دوارق فضة وبيدي أفرقه على الحيطة. نجر عليكي أيوة عليا نير بيديكي آه بيدي. نجر عليكي أيوة عليا نير بيديكي آه بيدي. طب روحي يا عرسة هات السكر وحياة اللي راح الشمس سكر وأواني عايزة هادي سكر أعمل شربات شهر مكرر وأواني عايزة هادي سكر راح أجيب وأجيب وأجيب سكر وأواني عايزة هادي سكر أعمل شربات شهر مكرر وأواني عايزة هادي. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة نحتفل بيوم ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر حسين السيد، والذي كان يوافق 13 مارس. قدم معا أجمل وأرق الألحان من هذه الأغنيات الجميلة، كلمات الشاعر حسين السيد وغناء وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، فين طريقك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق صادق صادق يوسف، وإهداء خاص جدا وتهنئة رقيقة إلى الإبنة الغالية شيماء صادق، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق علي محمد إلى الوالد والوالدة وإلى أسرة الجروب. أيضا أجمل التهاني من ناصر ياسين إلى الزوجة والأبناء هشام وأدهم ناصر وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا من أسرة الجروب، بنرحب بالصديق مختار إبراهيم، بنقول له حمد لله على السلامة، وأيضا من أسرة ما يطلبه المستمعون. أجمل تهنئة قلبية من الصديقة مجدة أوراني إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا بكل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. ومن عشاق صوت وفن الموسيقار محمد عبد الوهاب، الصديق الغالي للبرنامج الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، عضو اتحاد كتاب مصر وأستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، وبيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وأيضا إلى كل صديق أيضا يعشق صوت وفن الموسيقار محمد عبد الوهاب. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. أجمل التهاني بمناسبة عيد ميلاد الصحفي الأستاذ علاء عبد القادر، ومناسبة عيد ميلاده عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة قلبية من أسرة البرنامج، تهنئة من الأستاذة منى بطاح ومهندس الصوت الأستاذ سامي الشيمي. أيضا التهنئة من كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، دكتور محمد طواب، دكتورة فاتن نجيب صديق، والأساتذة أستاذ سمير عبد الحفيظ، عصام المحداوي، يسر ياسين، تيسير أبو غزالة، إبراهيم شوقي حجر، الأستاذة إيناس عبد الحافظ، فوزية أبو علوان، نادية الموجي وأمورة الموجي، أستاذة عزة الدالي، إيمان الدين توتا، هالة الشربيني، وتهنئة قلبية من الأستاذ علي موافي، صادق صادق يوسف، محمد المنشاوي، محمد أبو خير، مدحت المدني، ماهر عبدالله زكي، رضا سمير أبو سمرة، محمد سلطان، رجب أبو محمد، وأطيب وأرقى تحياتي مجدي عبد العاطي. كل سنة وأنت طيب. من طريقك فين ويروحوا له منين؟ من طريقك فين ويروحوا له منين؟ أحبيبي العين قلبك فين مدالي؟ أحبيبي العين قلبك فين مدالي؟ أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري. فين خايف ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانظلم بجفاك، خايف ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانظلم بجفاك، خايف ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانزلم بجفاك، ابني معاك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك وانغدر بهواك ولا عز رضاك انغدر بهواك ولا عز رضاك اعمل ايه عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري فين فين ونحتفل معا بيوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس ونقدم إليها وإلى كل أم مصرية وأم كل شهيد وأيضا إلى الإبنة المصرية كل التحية والتهنئة. الأغنية مهداة من عاطف الطحاوي إلى الوالدة ست الحبايب أم عصام والزوجة الحبيبة سمر مجدي الطحاوي وأيضا إلى سيدات مصر العظماء. أجمل التهاني قلبية من عصام المحلاوي محمد أبو الخير وسمير عبد الحفيظ إلى كل أم مصرية وإلى كل سيدة مصرية. تهنئة رقيقة جدا جدا من صديق جديد للبرنامج بيقول في خطابه: أنا اسمي سالم محمد حقي والنهاردة أنا بعت لكم هذا الخطاب لإني بحيي كل أم مصرية وكل زوجة مصرية وبالتحديد بحيي زوجتي الحبيبة أم أحمد اللي تعبت معايا ومع أولادي. بحييها وبقول لها كل سنة وانت طيبة. وإحنا بنرحب بيك يا أستاذ سالم وبنرحب بالزوجة الغالية وكل سنة وهي طيبة. أيضا تحية قلبية وتهنئة من الأستاذ محمد جيوشي إلى الست المصرية. أيها الأصدقاء علي الحجار ويا مصرية. يا مصرية يا خمرية على مهلك على والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق وصديقة يحتفلوا بعيد ميلادهم، بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، وبيقول معنا هاني شاكر كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى الغالية دينا يحيى بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 17/3. كل سنة وانت طيبة يا دينا، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة من ماما منى وبابا علاء والأخت مروة يحيى وزوجها هشام والابنة سارة هشام ومن الأخ محمد يحيى، وتهنئة غالية رقيقة من المهندس سامي الشيمي والمهندس إيهاب زكريا والمهندس أحمد السداوي، ومن طنط هالة عبد العال وابنتها سارة أحمد، ومن الدكتورة نعيمة حسن والأستاذ محمد هاشم إلى دينا. كل سنة وانت طيبة. تهنئة خاصة لدينا من العقيد محمد أبازة والصديقة داليا وابنها مالك وابنتها تاليا، ومن أماني ونرمين والأستاذ صابر الليسي، ومن باقي الأصدقاء والزملاء إلى دينا يحيى بمناسبة عيد ميلادها مرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيبة يا دينا. أجمل التهاني من أم كريم إلى الإبنة الغالية نهى بمناسبة عيد ميلادها، وعيد ميلادها كان يوافق 14 مارس. كل سنة وانت طيبة يا نهى، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء كريم ومنار وملك والزوج محمد شوقي ومن كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة غالية من الدكتور جلال الدين الشاعر إلى الأحفاد منار أيمن أبو الغيط وزياد فريد جلال بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد المهندس فريد جلال والوالدة ياسمين الويشي والدكتور أيمن أبو الغيط والوالدة تغريد جلال والعمة والخالة نغم جلال. يشارك أيضا في التهنئة أبناء العم وأبناء الخالة زينة فريد وعلياء عبد الرحمن الخولي، وأيضا من الجدة مجدة عسل والجد جمال الويشي والخال حسين الويشي والخالات منى وفيروز، ومن جميع الأهل بصنهور بحيرة الأستاذ علي هلال والأستاذ محمد الشاعر، ومن كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى منار وزياد. كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ رأفت العموري إلى الإبنة الجميلة الغالية نسرين رأفت العموري بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا نسرين، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من ماما وأيضا من كل عائلة بيت البيه بقرية أبو عموري نجا حمادي. هذه تهنئة قلبية وغالية جدا من الصديق أشرف غريب إلى الأبناء محمد وشيرين أشرف بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة ومحمد وشيرين طيبين، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة ماما مها السيد ومن كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا من أسرة البرنامج إلى محمد وشيرين أشرف غريب بمناسبة عيد ميلادهم. مرة تانية كل سنة وأنتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من فوزية أبو علوان إلى كل الأصدقاء الأستاذ مجدي عبد العاطي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أستاذ مجدي، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة أم حسام والأستاذ حسام الدين مجدي وخطيبته أماني نعيم، وأيضا من دعاء مجدي وخطيبها الأستاذ مجدي يحيى، ومن عبير مجدي وزوجها الأستاذ هاني أحمد، ومن الأحفاد جنى جمال وهاني، وأيضا إلى الصحفي علاء الأنصاري، وإلى والدة الصديقة إنجي عنبر، وإلى الإبنة نسرين رأفت العمورة، وإلى كل الأهل والأصدقاء ومن يحتفل بعيد ميلادهم. بنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. والآن أيها الأصدقاء، هاني شاكر وكل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت قريب، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفك لقلبك باجمل معاني الكلام. كل سنة وانت عمري، وانت ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري انت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي اللي جايه حعيشها بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايامي اللي جايه حعيشها بين ايديك بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام لالي لالي بفكر في حالي عشق حلم سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام وأيضا أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب وبيقول معانا مصطفى كامل أبوسك حبيبي منين ولا فينا ألف عين وإحنا بالكل دول وإليكم هذا التسجيل الصوتي أهلا بمستمع برنامج وأطلب المستمعون كل سنة وانت طيبين بمناسبة عيد الربيع وعيد الأم وكل سنة وست مصرية طيبة وبخير تحياتي لأسرة البرنامج الأستاذة منى بطاح مهندس الصوت سامي الشيمي تحياتي لكم جميعا ببعت تهاني النهاردة بمناسبة عيد ميلاد كل سنة وكل مواليد شهر مارس طيبين وبخير طبعا عيد ميلاد أخويا محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة كل سنة وانت طيب يا محمد تهاني التهنئة خاصة جدا جدا جدا للدكتور حسن مدني كل سنة وحضرتك طيب وعقبال مليون سنة وانت في صحة وسعادة بهني برضو الأستاذة مروة فهمي صحفية بالأخبار والأستاذة هبة عبد الفتاح صحفية بالأخبار بمناسبة أعياد ميلادهم بهني شادي عفيفي والأستاذ أشرف حافظ أبو مازن بالهيئة العامة للاستعلامات كل سنة وأنتم طيبين عيد ميلاد سعيد تهاني خاصة جدا الأستاذ مجدي عبد العاطي كل سنة وأنت طيب الدكتورة أمال اليماني كل سنة وأنت طيبة يا دكتورة أمال صديقة الغالية الأخت بنوتي وفاء حسن كل سنة وأنت طيبة تهنئة خاصة جدا جدا جدا لدينا يحيى حبيبتي حبيبة قلبي دودو كل سنة وانت طيبة يا دودو وقبل مليون سنة يا حبيبتي في صحة وسعادة طبعا أرق التهاني لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون تحية خاصة جدا لهم جميعا كلا باسمه كل سنة وانتم طيبين إناس محمود يا ريت اسمع اغنية مصطفى كامل بسم الله الرحمن الرحيم الاصدقاء الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي اليكم فردا فردا وارسل خالص التهاني القلبية لابنتي الدكتورة هويدة مدحت المدني بمناسبة عيد ميلادها يشاركني الاهداء الحاجة أم ريهام وريهام والأمورة جنى ومديحة ومروة ومحسن ومنى ألمانيا ومصطفى أبو بورسعيد ومحمود وسعاد المغربي بالفيوم وشكرا جزيلا أبوسك حبيبي منين ولا فينا ألف عين وإحنا بالكل دول أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصل وخلص وأقول سنة سنة وانت طيب حبيبي وانت دايما معايا وانت دايما نصيبي وانت دايما حبيبني وحاسسني وداريبي وانت عنبي لكل دول كل دول أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصر وخلص وأقول كل سنة سنة سنة وانت طيب يا روح اللي حبك مهون ألام وروح انت أشر وشاور وأنا بديك بروحي اللي إيه كل سنة سنة ونحتفل أيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة اليوم 16 مارس بيوم ميلاد الفنان كارم محمود. كارم محمود صاحب الصوت العذب وأجمل الأغاني وأجمل الألحان. أيها الأصدقاء طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الصديقة أماني نادي بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي والأبناء معتز وأسماء وهدير ومهاب وإلى الحفيدة الجميلة ليلي. هذه أيضا تهنئة قلبية وبيقول أنا من عشاق صوت الفنان كارم محمود أي أغنية جميلة أنا بهدها لكم وأيضا بيهديها بمناسبة يوم مولدي. الصديق الغالي والجديد أيضا الصديق أحمد محمد مهاب بيقول أنا صديق جديد للبرنامج ولكني بستمع دائما إلى هذا البرنامج رائع. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك صديق جديد ودائم للبرنامج. بنرحب بالأصدقاء الجدد حمادة السمري سعيد سلام عرب الدواغرة ياسمين عبد العزيز ليلى محمود عاطف الطحاوي أم أحمد وأحمد السعودي وكل صديق يشترك معنا في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بنقول له أهلا وسهلا وتحية من القلب له. أيها الأصدقاء وإليكم هذا التسجيل الصوتي. في البداية خالص تحياتي للأستاذة منى بطاح والمهندس الصوت سامي الشيمي وبحب أسمع أغنية كارم محمود والنبي يا جميل حوش عني هواك وبهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وخاصة الدكتور حسن مدني والأستاذة أميمة مهران وإيمان عبد الحليم وجهان طلعت كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون وإهداء خاص الأستاذ ماهر عبدالله زاكي بالسعودية وفادي الموجي ومحمد علي محفوظ وإناس محمود عبد الحافظ والدكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وشاهيناز الأليوبي والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم وتغريد الشاعر والدكتور محمد الطواب والفنان عصام المحلاوي وعلي المحلاوي ومحمد أبو الخير ومدحت المدني ورجب فهمي وبهي الدين أنس العيوطي ورجب أبو محمد وإسماعيل الغيطاني وسمير عبد الحفيظ ويسر ياسين ومحمود البرعي ومحمود المنشاوي ومجدي عبد العاطي وصادق صادق يوسف وعماد يوسف والدكتور أيمن شبكة ومحمد عبد الحي رشوان ورضا الأزور محمد صلاح أبو رفاعي رأفت العموري إبراهيم شاوي حجر هالة الشربيني ومختار إبراهيم وهدى أنديل وعادل الطحاوي وإنجي عنبر ووفاء الكاشف وسمية غباشي ومجد دورني وحسن بغدادي عبد القادر وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان ورضا سمير أبو سمرة والسيد أبو الشمندي وعلي موافي وابتسام مياز وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. والنبي يا جميل حوش عني هواك ده انا قلبي عليل ودوان وياك والنبي يا جميل حوش عني هواك ده انا قلبي عليل ودوان وياك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل حوش عني هواك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا ج جميل يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل خش عني هواك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل خش عني هواك أنا أهل عني خش عني آخر أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات جورج جرداق، هذه ليلتي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق السيد أبو الشمندي، ويودي أجمل التحيات إلى الزوجة والأبناء عبد الله ومحمود وزينب وأمير وأميرة وزهر السيد عبد الله ومريم محمد من المنيا، وإلى الأخ مدحت المدني من فيوم وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا إلى جميع العاملين بشركة مياه الشرب بسوهاج وكل الأهل والأصدقاء بقرية الشمندي بسوهاج، وإلى جيش مصر العظيم. Thank you.